بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعاره ودثاره ولواءه للتقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا الموسوم بنور على نور. وقد بينا في لقاءات سلفت أن البرنامج يعنى بتدارس كلام الله وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا اللقاء سنتدارس حديثا جاء فيه ذكر الحمى والطاعون. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة للمؤمنين ورجس على الكافرين. الحديث صدر بقوله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل. وجبريل عليه السلام سيد الملائكة، كان يتردد كثيرا على نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول شوقي مصورا بعض ذلك التردد: والآي تترى والخوارق جمة، جبريل رواح بها غداء. في ضمن ذلك التردد والإتيان والقدوم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كان جبريل تارة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان تارة يرقيه، كان تارة يجيب على أسئلته، كان تارة تدارس معه القرآن. شؤون شتى إذا التقى هذان العبدان الصالحان، محمد بن عبد الله وجبريل عليهما السلام. في هذا اللقاء يقول عليه الصلاة والسلام مخبرا أصحابه منبئا أمته من بعده: أتاني جبريل بالحمى والطاعون. نحن نجهل الكيفية التي جاء بها جبريل بالحمى والطاعون، لكننا نؤمن بخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونفقه من هذا شيئا من القدرة التي أعطاها الله جل وعلا لجبريل، ونفقه من ذلك أيضا علو المكانة ورفيع الدرجة ورفيع المنزلة لنبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه، ولا غرو ولا عجب، فهو عليه الصلاة والسلام خير الخلق وأشرف الرسل. لما أتى جبريل بالحمى والطاعون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. فنحن أمام خبر نبوي يتكلم عن بلادين من بلاد الله، الأولى المدينة والأخرى الشام. أما المدينة فغير خافي عليك أيها المبارك، هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تعرف في الجاهلية بيثرب لأن العمالقة كانوا يسكنونها، فنسبت إلى أحدهم يقال له يثرب، ثم كتب الله لنبيه أن يهاجر إليها، فبقي فيها مقيما عليه الصلاة والسلام في عز وتمكين من الله حتى وافاه الأجل فيها ودفن في تربتها. وقد قال القائل: وقد ملئ شوقا وتحدوه، وقد ملئ شوقا عندما يحدوه الشوق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآق إلى بلد رسول الله فيه. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: فأمسكت الحمى في المدينة. لكن لا يفهم منها أن المدينة مدينة موبوءة، بل إنها كانت موبوءة قبل قدومه صلى الله عليه وسلم، كما دلت عليه أخبار السير وأخبار الهجرة خصوصا. فإن في أيام الهجرة الأولى كان أبو بكر وبلال يشتكيان من حمى المدينة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقلها فنقلت إلى الجحفة أي الحمى. لكن هنا الأثر يدل على أن شيئا من الحمى بقي في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام نالت منه الحمى بقدر الله جل وعلا رفعا لدرجاته وعلوا لمنزلته، ولتثبت بشريته عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته، حتى إنه كان يصب عليه سبع قرب ثم يفيق صلى الله عليه وسلم ما بين الصبة والأخرى، فكان الذي ملي إيمانا عليه السلام إذا أفاق يسأل أصل الناس، يعنى أعظم الأمر بعبادتهم وأعظم العبادة الوقوف بين يدي الله، فيقال له لا فيحاول أن يجهد نفسه ويقوم ويشتد عود عليه الصلاة والسلام، فلا يلبث أن يغلبه المرض وتغلبه الحمى فيعود إلى ما كان عليه. هذه الحمى جعلها الله جل وعلا كفارة وحظا للمؤمن من النار، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من طرائق علاجها أن تبرد بالماء، أن من طرائق علاج الحمى أن تبرد بالماء. هذه الحمى يقول عليه الصلاة والسلام أمسكت الحمى في المدينة، فهذا حديث عن المدينة جملة، وهذا حديث عن الحمى، ولهذا تفقه كثيرا من النصوص كقول عليه الصلاة والسلام في حق المدينة: من صبر على حرها وبردها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. فعلو المنازل يحتاج إلى علو الهمة ويحتاج إلى الصبر، وحتى يكون هناك صبر لابد أن يكون هناك شيء من الابتلاء، فسكن المدينة فيه نوع من الابتلاء لشدة حرها لشدة بردها لبقاء بعض من الحمى فيها لغير ذلك من اللأواء، وهي كلمة عامة تقبل مواطن كثيرة من الابتلاءات، لكن ثمرة ذلك الصبر، شفاعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة، ألاننا الله وإياكم شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأرسلت الطاعون إلى الشام. الشام يقول صلى الله عليه وسلم أرض المحشر والمنشر، وهي أرض بارك الله فيها. يقول ربنا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأرض الشام أرض مباركة، وهي مهاجر الأنبياء وموطن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. أرسلت الطاعون إلى الشام، وهذا ثبتت بعد ذلك حقيقته وواقعته، فجم غفير من الصحابة ماتوا في الطاعون، خاصة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلكم الطاعون الذي أصاب أهل الشام. ومن من مات في الشام بالطاعون من أشهر الصحابة معاذ بن جبل، وقبله أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهما، وجم غفير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن قدموا على الشام مجاهدين يريدون أن يبلغوا رسالة الله ودعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: وأرسلت الطاعون إلى الشام. وقلنا إن الطاعون وخز إخواننا من الجن، وخز إخواننا من الجن كما صحت بذلك الأحاديث. وأرسلت الطاعون إلى الشام، ثم قال: فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة للمؤمنين. شهادة لأمتي أي أن من مات بالطاعون فهو شهيد، من مات بالطاعون فهو شهيد، نظير الغريق، نظير الحريق، نظير المبطون، نظير المرأة التي تموت في نفاسها، نموت نظير من يموت تحت هدم وبناء. هذه الأحوال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن من مات فيها أو بها يموت شهيدا، إلا أنه لا يرقى إلى الشهيد الذي يموت في أرض المعركة، فللشهيد الذي يموت في أرض المعركة خصائص لا ينالها الشهيد الذي يموت حرقا أو غرقا، وإن كان الذي يموت غرقا أو حرقا أو مبطونا أو بالطاعون أو كما بين صلى الله عليه وسلم في كل أحوالها يعد شهيدا بخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. لكن الذي يعنينا هنا خاصة في أيامنا هذه في الاستشهاد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة للمؤمنين ورجس على الكافرين. أحيانا أيها المبارك تسمع بالكارثة تنزل، زلزال، فيضان، حريق، غرق، يقع ها هنا أو هناك. فمثلا هذا ما الذي عرف بفيضانات أو إعصار تسونامي، كم من الناس هلك فيه؟ جم غفير. هؤلاء الذين هلكوا منهم المسلم القوي الإيمان المشهود له بالغدو والرواح إلى المسجد، وهلك فيه فساق مسلمون لكنهم كانوا على شواطئ على خمر وفجور، وهلك فيه كفار لم يؤمنوا بالله لحظة ولم يسجدوا لله قط. فالداء واحد وسبب الهلاك واحد، هو الفيضان نفسه، لكن الناس الذين ماتوا فيه أو به أحوالهم تختلف. فهو رحمة لمن مات بالإيمان، وعلو منزلة لمن كان على استقامة وسلوك عظيم، وقد يكون تطهيرا لذلك الفاسق، لكنه للكافر رجس. وهذا مستخلص من فقه قوله صلى الله عليه وسلم: فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة للمؤمنين. والطاعون نفسه يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ورجس على الكافرين. فالداء واحد، سبب الهلاك هنا واحد، رغم أن أثره على الناس مختلف لاختلاف أحوال الناس، فهو رحمة لقوم ورجس على قوم. وهذا يدفعنا جميعا إلى أن الإنسان يتأنى في الحكم على الأشياء من حوله، ولا نسرف الظنون السيئة بمن حولنا. فلو بلغنا أن سفينة ما غرقت في عرض البحر، فلا نجزم ونجازف بالحديث بأن هذا هلاك من الله لهم، ولا نقول إن هذا رحمة من الله لهم، لكن نتأدب ونفي إلى رياض السنة، ونقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هذا الغرق رحمة بمن كان مؤمنا يعد شهيدا ذلكم الغريق، ورجس وعذاب على ذلكم الكافر. كما أنه يوجد من الصحابة من مات غريقا، وفرعون مات غريقا، لكن شتان ما بين هلاك فرعون بالغرق وما بين من يموت من أحد المسلمين ممن عرف بالخير والفضل بالغرق. فالثاني أو الآخر هذا هو معدود في الشهداء بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وخبره الصادق، والأول هو رجس عليه ووبال ونكال من الله بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وظاهر القرآن. هذا كله منشأه الدقة في الحكم والصحة في الصحة في الخطاب، منشأها إلى أن الإنسان يفيء بقوله إلى هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. مر معنا في أول اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون. هنا نتساءل، جبريل ملك تردد كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة ما زالت تتردد على بيوت المؤمنين، ولذلك جاء الشرع بحثنا على أن نبتعد عما يعيق دخول الملائكة علينا أو إلينا، وقد جاء في الخبر الصحيح